فنازعتني نفسي إليه اعتمادا على صغرها مع عظم فضل الله تعالى وكرمه. فقلت لنفسي إن غلبت هذه فأنت أنت، وإن أتيت هذه فمن أنت؟ تبقى الوافقة لا، لو عديت دي تبقى هو أنت يا نفس، ولو وقعت دي طب أنت مين بقى؟ تنفعي لإيه؟ وذكرتها حالة أقوام كانوا يفسحون لأنفسهم في مسامحة كيف انطوت أذكارهم وتمكن الإعراض عنهم، فبهم رعوت ورجعت عما همت به، والله الموفق والمستعان. ثم يقول الشيخ في باب آخر، يقول: سبحان الملك العظيم الذي من عرفه خافه، وما أمن مكره قط من عرفه. تحفظ: سبحان الملك العظيم الذي من عرفه خافه، وما أمن مكره قط من عرفه. يقول: لقد تأملت أمرا عظيما أنه عز وجل يمهل حتى كأنه يهمل، فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع، فإذا زاد الانبساط ولم ترعوي العقول أخذ أخذ جبار. هو يسيبك مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وخمستاشر وخمسة وعشرين، ولكن يوم ما تزيد بقى وتنسى ان هو ممكن ياخد، ما ممكن واحد يزيد يوصل لخمسة وعشرين وخمسة وثلاثين وفي دماغه برضو خايف، فدي برضو تأجل لحد ما يحصل منه الجرأة بدون خوف تقود عشان يفوق. قال: فإذا زاد الانبساط ولم ترعوي العقول أخذ أخذ جبار، وإنما كان ذلك الإمهال ليبلو صبر الصابر، ويملي في الإمهال للظالم، فيجزي هذا على صبره ويجزي ذاك بقبيح فعله. ما هي المصيبة إن بيحكوك عباد كمان، يعني هو عمال يمشي ويسوق فيها وعمال يمشي فبيظلم ده وده وده. أي معصية لازم يقع منها، مش قلت له قبل كده كلام الإمام الذهبي إن الإنسان لو رفع قضية على واحد تارك صلاة يرفعها يقول إن هذا ما خسني حقي تارك الصلاة، ليه؟ قال لأنه ضيع دعاء ليا في كل صلاة بيقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهو لما ما صلاش ما قالش فما سلمش عليه، فعشان كده ضيع حقي. فأي معصية بترتكبها أنت بتاخد حق مسلم. فربنا سبحانه وتعالى بيبلو صبر الصابر، زي ما سعيد بن جبير لما أمر الحجاج إنه يقتل، فسعيد بن جبير ضحك، فقال تضحك ليه؟ قال: أعجب من جرأتك على الله مع حلم الله عليك. هي بيبلو صبر الصابر عشان سعيد بن جبير يتعجب من يبتلى صبر، هتصبر ولا لا؟ تصبر ولا لا؟ ويبتلى الحجاج هترجحوي وتنزجر ولا لا؟ ليبلو هذا وهذا، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. سبحانه وتعالى قال: الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. الشاهد ان القضيه هي كده عشان يبتلي صبر الصابر ويبتلي الظالم هل سيرعوي ام لا، فليجزي هذا على صبره وهذا على سوء فعله، مع ان هناك من الحكم في طي ذلك ما لا نعلمه. فاذا اخذ عقوبه رايت على كل غلطه تبعه، كل غلطه رايت على كل غلطه، على كل غلطه صح، كل غلطه محاسبة، على كل غلطة تبعت. وربما جمعت عقوبات العاصي فضرب بالحجر الدامغ، تتجمع بقى الذنوب كلها بحجر واحد يدب في وشه يجيب أجل. وربما جمعت فضرب العاصي بالحجر الدامغ، وربما خفي على الناس سبب عقوبته فيقال فلان من أهل الخير، ف

تاخد بقى اسمه ايه بتاع مضاد الحيوي بتقولوا عليه ده تاخد انتبيوتك تاخد مفيش هي تقعد ثلاث ايام وعلى ربنا يشفي. فهي كده برضه للعقوبات زمان وبعدين ربنا يعرف. فما تستعجلش، خد جزاءك بقى وانت ايه تتقبله بروح ايمانيه. ان ما قدرتش يبقى بروح رياضيه، تقبل الجزاء بروح ايمانيه عشان تعيش صح. وخد الجزاء وقول له انا استاهل، انا اللي جبت ده كله لنفسي. وما عصبش، ربنا يكشف البلاء. يقول الشيخ، وخلي بالك من بقى الاشارات بتاع الشيخ، وان بين زمان وعصى الى ابان فتلقى مده مديده. واضح ولا ترجم؟ يقول ان بين زمان وعصى، وعصى ادم ربه فغوى الى ابان فتلقى، لحد فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. مده، هي مش ورا بعضها كده، لمده مديده. فاصبر ايها الخاطئ حتى يتخلل ماء عينيك خلال ثوب القلب المتندس، فاذا عصرته كف الاسى وتكررت دفع الغسلات حكم بالطهارة. يعني لك اصبر ايها الخاطئ حتى يتخلل ماء عينيك خلال ثوب القلب المتندس. يا قوم قلوبكم على اصل الطهارة، غير ان رشاشات الذنوب اصابتها بنجاسة. فالقلب اصله طاهر، ولكن من الذنوب اللي حصل له اتنجس، فمحتاج يتغسل. ولا يطهر الا بماء من عين العين، لازم من العين. فلما ينزل ماء العين على ثوب القلب، ما هو ماء العين بقى مش غزير، ماء العين ايه نادر. فاصبر بقى لما يتغسل، ومش هيتغسل مره، ده عايز يتغسل مرات. اذا تكررت دفع الغسلات وعصر بكف الاسى حكم بالطهاره. بقى ادم يبكي على زلله 300 سنه، دي من الاسرائيليات طبعا. ومكث ايوب في بلائه 18 سنه، 18 سنه. واقام يعقوب يبكي على يوسف 80 سنه. وللبلايا اوقات ثم تنصرم، وربما عقوبه ورب عقوبه امتدت الى زمان الموت. نسال الله السلامه والعافيه. البلاء له اوقات يعدي، لكن ممكن عقوبه تطول، تفضل لحد الموت. فاللازم لك ان تلازم محراب الانابه، وان تجلس جلسه المستجدي، وتجعل طعامك القلق وشرابك البكاء. فربما قدم بشير القبول فارتد يعقوب الحزن بصيرا. وان مت في سجنك فربما ناب حزن الدنيا عن حزن الاخره، وفي ذلك ربح عظيم. لو مت على كده خير، فجزاءك خدته في الدنيا وتروح لك على الجنه على طول، ودي كفايه قوي. بس ربنا يتقبل. افتكر كفايه كمان. يقول الشيخ حاجه كمان لله، بس ادفع. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. الواجب على العاقل ان يحذر مغبه المعاصي، فإن نارها تحت الرماد. الواجب على العاقل أن يحذر مغبة المعاصي، فإن نارها تحت الرماد. وربما تأخرت العقوبة ثم فجأت، وربما جاءت مستعجلة، فليبادر بإطفاء ما أوقد من نيران الذنوب. ولا ماء يطفئ تلك النار إلا ما كان من عين العين. فلعل خصم الجزاء يرضى قبل أن يبت الحاكم في حكمه. لعل خصم الجزاء يرضى

هو ده الاستغفار. عشان كده بعض السلف يقول ايه؟ ان استغفارنا هذا يحتاج الى الاستغفار كثير. عمال تقول استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم وانت ما انتش عارف استغفر الله العظيم من ايه، او كلام باللسان وخلاص. وانا ما بنهكش عن هذا، قول ولو باللسان قول، ويمكن في مره ربنا يكرمك واللسان لا القلب يشبط ينطق يلقص، بس قول. هذا الاستغفار النافع الذي يقارنه الاقناع والندم، لا استغفار من في يده قدح السكر وهو يقول استغفر الله ثم يرفعه الى فيه ولم تكن الحسنات كافيه في كمها وكيفها، فلا تكون وافيه بالتكفير ولا المصائب تكون مكفره لعدم الصبر والاحتساب. فاذا كان هذا التوبه مش نصوح والاستغفار مش كامل والحسنات مش كفايه كما وكيفا والمصائب ما فيهاش احتساب، يفضل الذنب زي ما هو. وقد يكون ذلك لعظم الجنايه، ممكن يبقى الذنب ايه البلوى كبيره قوي مش نافع فيها كل ده، اما لضعف الممحص واما لهما محص في البرزخ بثلاثه اشياء. هينضف بقى في القبر بايه؟ ثلاث حاجات. احدها صلاة اهل الايمان عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت، حديث صحيح مسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه امة من الناس تبلغ 40 يشهدون ان لا اله الا الله الا قبل الله شفاعتهم فيه. يعني لو واحد الشرط الاولاني انه يبقى ايه مسلم ميت على ايه على التوحيد، دي الاولى. اتنين ان يصلي عليه 40 موحد كل دعاء يدعو له بيه ربنا يقبل. انا عايزك تكتب في وصيتك اسماء 40 موحد يصلوا عليك، ان لما اموت ما يتصلاش عليا الا لما يحضر ال40 دول، وتعيش على التوحيد عشان تموت على التوحيد. كده ان شاء الله نضمن لك انك هتنزل قبرك في الجنة على طول ان شاء الله، نرجو ذلك بتصديقا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب عليك اللي الذي تعمل ايه؟ تكتب لستة بكم؟ ب40 تحسبهم من الموحدين. اللي موجودين اكتب 50 بقى عشان ايه؟ يبقى في 10 احتياطي في اللي هيموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. بس انت كده يبقى عندك امل طويل قوي. ها عندك طول امل ليه؟ لان المفروض انت بتقول هموت الا لا قبل الكل، يا رب ارزقنا حسن الخاتمه يا رب وعجل لنا بذلك. فالشاهد ان يكفر عن صاحب السيئات بصلاه اهل الايمان عليه واستغفارهم. لو اشرا الثانيه تمحيصه بفتنه القبر وروعه الفتان والعصره والانتهار وتوابع ذلك. سبحان الله، كل يوم الواحد يزداد حبه لله. لو يجوز الواحد يقول يزداد اعجابه بربنا. والله ان الله لا يظلم ايه مثقال ذره. الحديث اسناده جيد، حديث عمر بن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فدخل عليك منكر ونكير اصواتهما كالرعد القاص وابصارهما كالبرق الخاطف يجران اشعارهما ويبحثان القبر بانيابهما فتلتاك وترتاك وقال من ربك. انت متخيل صوره الملكين كان شكلها ايه؟ انا بقول كده لو دخلوا علينا من هنا كده دلوقتي بالصوره اللي الرسول رسمها دي، ان عينيهم بتطق شرار زي البرق وصوتهم زي الرعد وشعرهم بيجروا وراهم واسنانهم النبيين طالعين بيحفروا الارض، لو دخلوا كده هننط من هنا صح؟ فما بالك لما يدخل عليك القبر وانت لوحدك في ظلمه مش شايف غيره، مش بس كده تلتاك وترتاك يعني يشيلك ويهدك من ربك.

واحد يقول لك بقى يجي مصطفى محمود ربنا يهديه يقول لك ايه؟ يبقى معنى كده ان صفة شرفية ملهاش قيمة. انت بتقول شرفية ليه وبتقول ملهاش قيمة؟ انت مالك؟ اثبتها كده وهي دي عند ربنا لها قيمة وهي مش شرفية لا هي واقعية. سبحان الله. دون دخول في التفاصيل يبقى اعتقادنا ان الرسول سيشفع ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ولو الشفاعة الكبرى اللي هي انهاء الموقف اللي هو قال سألوا الله لي ليه الوسيلة فإنها درجة لا تنبغي إلا لعبد أرجو أن أكون هو. نسأل الله أن يؤتيه الوسيلة والمقام المحمود الذي وعده. الرسول سيشفع صلى الله عليه وسلم بالشفاعة الكبرى بعده فيشفع الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع المؤمنون الكل سيشفع. ممكن في لحظة كده نكون قاعدين في الجنة يا رب ارزقنا الجنة يا رب والله لو دخلنا الجنة لتبقى فوز عظيم اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل اللهم أنت رجاؤنا فلا تخيب فيك رجاءنا. فحين يدخل المؤمنون الجنة اللهم اجعلنا منهم ويعود كده كل واحد لا يعد يفتكر قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا إلى آخر الآيات. يقول يا فين فلان اللي كان بيقول لي يا عم جنتي ونار إيه وأخير أنت بتصدق الكلام ده برضه؟ ده احنا في القرن العشرين ناس وصلوا للقمر وانتوا لسه بتقولوا القبر وما أدراك ما القبر. سيبك بقى من الموال ده قول يا رب عايز شوفه فين ده دلوقتي يا ترى. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. بص كده في كده هو انت هنا تالله ان كنت ايه؟ قال له لو مشيت وراك كنت وديتني في داهيه الحمد لله اللي نجاني منك. وقد يذكر الانسان انسان فين بتاع الدور ال 17 ولما قال زلزال في الله ممكن يبقى في درجة أعلى أو في درجة أنزل. يا رب نفسي أشوف. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فساعتها ينزل الأعلى إلى الأسفل عشان ما ينكسرش قلب الإيه ربنا يتذكره بي ينزل على طول. نسأل الله أن يرزقنا تعلق القلب بالجنة. مش عارف هي جت على البال فتتقال بقى وخلاص. امبارح حماتي الله يكرمها من الناس الطيبين فتقول لي تشرب الجوافه عصير ولا تاكل الجوافه ولا تشربها عصير. فسكت قالت لي ربنا يرزقك الجنه لا هيقولوا لك عصير ولا تاكل هتجيلك اللي انت عايزه على طول. والله هي كده لا فعلا تبقى هي كده ان انت مش هتحتاج بقى يقول لك سكرك كام عايزه مظبوط. وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها العلماء يقولوا ايه قواريرا من فضة القوارير القارورة يعني الزجاج قواريرا من فضة ازاز من فضة ازاي قالت في لون الفضة وصفاء الزجاج يبقى هي فضة بس فضة شفافة. عمرك شفت دي؟ اصلا الجنة لا. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. لا وايه كمان قدروها تقديرا انك تشرب كوباية المية هي تكفيك بالظبط حيث هي تشبع وهي تنتهي. طول ما انت مش بقيتش ما هو احيانا واحد مننا بيشرب ثلاث كوبايات. فلو جابوا له دورة ما هواش برضه زي الكوباية. فهي بتبقى بتقلل المتعة. فلما تأخذ الجنة تبقى هي الكباية مليانة وتكفي شاية ما تخلصها ما هم الكيفة لما يشرب الشاي يقول لك أحسن أهم حاجة في الشاي الأخير ده آخر شفط. فهي كده في الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فينزل اللي فوق اللي تحت ومشكلته إيه إنه لما ينزل

قول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.